الله عليكم. يقول السائل: ما حكم التعامل مع بطاقات اكتساب الخاصة بأسواق الأثير أفتونا مأجورين؟ هذا سبق أيضا سؤال عن البطاقات، وكلام أهل العلم في هذا الوقت يعني كثير فيها، ويظهر والله أعلم أنها أنواع، لكن حاصل الكلام فيها أن البطاقات التي تكون من باب التبرع أو الهبة هذه لا بأس بها، لتكون من باب التبرع والهبة لا بأس بها. وعلى هذا تجوز هذه البطاقات بشرطين: الشرط الأول أن لا تكون مقابل مال، سواء كان مقابل مال مقطوع يدفعه آخذ البطاقة، أو يكون مالا مقسطا مثلا كل شهر مثلا أو كل عام تجدد له ثم يعطي مقابل هذه البطاقة مال. الشرط الثاني أن لا يزاد في سعر ما يشتريه بناء على هذه البطاقة، فيكون في الحقيقة اشترى البطاقة بصورة أخرى بمال على أخذ سعرها أو أخذ ثمنها من البضاعة التي يشتريها، ويجعل هذا السعر الذي ترفع رفع السعر في حق مثلا صاحب البطاقة يكون احتيال على بيعها. فإذا كانت بالصورة، سواء كانت بمقابل مال مقطوع أو مال مثلا مرتب، أو كان المال يؤخذ من السلع التي يشتريها كانت قمارا، لأنه دائر بين الغنم والغنم، فهو يدفع مال وهو ثمن هذه البطاقة اللي يدفع ابتدان، أو من المال الذي يدفع حينما يشتري السلعة، فيكون دائر بين الغنم والغرم. والقاعدة أنه إذا دار العقد بين الغنم والغرم فإنه قمار. أما إذا كانت لا بطاقات يعني المقصود منها تحفيز المشترين، جلب الزبائن، ترغيب الناس كالدعاية، يعني في الحقيقة تشبه الدعايات التي تعمل سواء في وسائل الإعلام أو يعني في أي وسيلة من وسائل الإعلام، أو مثلا بعض الدعايات تكون في المحلات حين يقول اشتر كذا واربح كذا مثلا يعطى مع كل سلعة، دعاية، هذه باب الدعاية، والدعايات تأخذ صور. وإنما يأتي الحرج فيها من جهة جلب الزبائن، وربما كان فيه نوع احتكار للسلع لأنه يغري الزبائن في القدوم عليه، وغيره ربما لا يقبل عليه الزبائن، فيكون نوع جشع في هذا الباب، ونوع مضارة لإخوانه الذين يعني يبيعون. وهذا يشبه مثلا حينما تأتي إلى محلات متجاورة ويسارع بعض الناس فيغريك حينما تقدم بكلمات مثلا معسولة، فيصرف النظر عن جاره، فيتسبب ذلك ربما حقد جاره عليه، فإذا وصل إلى مثل هذا فهذا منهي عنه، فهذا نوع من جلب الزبائن. فإذا خلى من هذه الصور، مثل أن تكون هذه السلع كثيرة والزبائن كثيرون في المحلات هنا، وخاصة في المدن الكبار، وخاصة إذا كانت كثير من المحلات يكون عندهم جشع وطمع، والناس يحرصون على قصد المحلات لتكون أسعارها مخفضة أو فيها فوائد، لأن جشع البائعين يعني كثير، وبعضهم يعني يعطي بعض الميزات فيقصده الناس، فلا يظهر وجه الاحتكار فيها على هذا الوجه، فتكون من باب الهبة والعطية. ومعلوم أنه يغتفر في الهبة والعطية باب المخاطرة والغرر، لأنه ليس فيه مال مقابل مال. وهذه البطاقة يعني كما يذكر تكون على وجه جمع نقاط، سمى جمع نقاط، فحينما يأتي ويشتري فكل زيارة أو كل سلعة يشتريها يسجل له نقاط معينة، ثم بعد ذلك يخصم له من مجموع السلع اشتراه بقدر هذه النقاط المجتمعة. فإذا كانت بغير مقابل على الوجه المتقدم فلا يظهر أن فيها محذورا شرعيا. نعم.